أن العلماء هم الذين يوقعون عن الله في الأرض، فإذا قال العالم هذا حلال أو هذا حرام فإنما ينسب هذا إلى رب العالمين، فلا بد أن يتحقق العالم من فتواه أو من كلامه قبل أن يقول هذا حلال وهذا حرام. ولذلك كان الأئمة السابقون أحيانا أو كثيرا كثيرا ما يقول الواحد منهم يعجبني أن تفعل كذا ولا يعجبني أن تفعل كذا. فقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: ألا تقول هذا حلال وهذا حرام؟ فتلا قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ونحن اليوم سنعالج قضية في غاية الأهمية، وهذه القضية كانت سببا في ضعف هذه الأمة وفي ضعف انتماء أفرادها إلى الدين انتماء حقيقيا. ومن ارتكب هذه المصيبة الفادحة والداهية الدهياء لم يتق الله عز وجل في العلم، ألا وهي مسألة التعصب المذهبي. لقد خسرت الأمة كثيرا بهذا التعصب، وقامت حروب بالأقلام، وفوق بعضهم إلى بعض سهام الملام بسبب هذا. لكن قبل أن أدخل في هذه القضية لابد أن أبدأ الشوط من أوله حتى ينكشف الأمر ويظهر على حقيقته. نحن نعلم أن جزيرة العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته إليهم كانوا جماعة من الهمج الهامج، يأكل القوي منهم الضعيف والعزيز يدوس على الذليل، بحيث أنه لم يكن هناك صولة ولا جولة إلا لأهل السيادة. فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فثابت القلوب إليه، كما قال جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قوي وصححه ابن حبان في صحيحه، قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين يتبع الحاج في مجنة وعكاظ وفي المواسم بمنى يدعوهم إلى الله عز وجل ويقول: من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ ويمشي بينهم وفي رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى أن الرجل لا يأتي ذوي رحمه من مضر أو من اليمن فيأتيه الآتي فيقول له: احذر غلام قريش لا يفتنك، حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب فآمنا به وآويناه وصدقناه. فكان يجيئه الرجل بعد الرجل حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيهم واحد أو اثنان أسلم، ويقرئهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. فاجتمعنا 70 رجلا فقلنا: إلى متى يظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فتواعدنا معه في شعب العقبة في موسم الحج، فجئناه الرجل بعد الرجل، وكان معه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، هؤلاء قوم أحداث، أنا لا أعرفهم، أنا ذو معرفة برجال يثرب. قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، علام نبايعك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تبايعونني على النشاط، على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتؤوني وتمنعونني مما تمنعون منه نساءكم ورجال وأطفالكم أو أبناءكم، ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه نبايعه. فقال أسعد بن زرارة، وكان أصغر هؤلاء السبعين، قال: رويدكم يا قوم، فوالله إننا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مبايعتكم إياه يعني مفارقة العرب جميعا، وأن تعضكم السيوف، وأن يقتل خياركم، فإما أنكم قوم تصبرون على مفارقة العرب وعلى قتل سيوفك وعلى قتل خياركم، وأن تمسكم أو أن تعضكم السيوف، وإلا فبينوا فإنه أعذر لكم عند الله تبارك وتعالى. فقال السبعون: أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله لا نقيل هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه صلى الله عليه وآله وسلم نبايعه بشرطة العباس يبايع أحدنا ويعطينا على ذلك الجنة. هذا كان هو بدء الدعوة، مجموعة من الشباب الأحداث كما يقول العباس ابن عبد المطلب، أتوا وتواعدوا على أن ينصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أن يمنعوه من أي أذى كما يمنعون الأذى والاعتداء على أبنائهم أو على نسائهم. ولا زال الأمر كذلك، ويعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدورهم، حتى كان الواحد منهم لا يقبل مطلقا أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول ولا فعل، وكانوا يجعلون هذا حدا فاصلا في الموالاة والمعاداة، ولهم في ذلك وقائع مشهورة كثيرة نذكر بعضها. فمن ذلك مثلا ما أخرجه الشيخاني من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، وكان له ابن أخ يحذف أو يخذف. يخذف اللي هو بيضرب إيه يعني الحصاة بالنبل، كان يلعب بالنبل، فرآه يخذف من الخذف أو الحذف اللي هو القذف يعني، فنهاه عن ذلك وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحذف أو الخذف، كلاهما صحيح، وقال: إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. ثم رجع عبد الله بن المغفل رضي الله عنه فوجده يخذف مرة أخرى، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتخذف، والله لا كلمتك أبدا. وجعل هذا حدا فاصلا بينه وبينه وقاطعه على ذلك. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة العدوي، قال: كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنه، فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا قال: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب، وكان يجلس معنا في حلقة عمران، قال: إنا لنجد في الكتب أن منه سكينة ووقارا لله، وأن منه ضعفا. فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحدثنا عن الكتب؟ قال: فجعلنا نطيب خاطر عمران. فأعاد عمران الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء خير كله. فأعاد بشير بن كعب مقالته الأولى، فغضب عمران جدا حتى يعني هدؤوه وقالوا له: يا أبا نجيد، إنه منا، إنه لا بأس به، إنه طيب الهوى. وفي صحيح مسلم من حديث بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنت عند عبد الله، يعني أباه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد. فقال بلال: لنمنعهن. وفي حديث عبد الله بن هبيرة عند الطبراني في الأوسط والكبير بسند مقارب عن بلال ابن عبد الله بن عمر أن بلالا لما قال هذا الكلام لعنه عبد الله بن عمر وبكى وقام مغضبا وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد، وتقول: لأمنعهن. وقام باكيا مغضبا. وفي رواية أنه ما سمح له أن يدخل عليه حتى مات. ليه؟ لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بالقول. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم، والحديث في صحيح مسلم ببعضه وليس بجميعه، قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: كان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يزوج ابنته لا يزوجها حتى يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان له حاجة فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: زوجني ابنتك. فقال الرجل: نعم يا رسول الله، كرامة ونعمة عين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أريدها لنفسي، إنما أريدها لجليبيب. فقال الرجل حينئذ: حتى أشاور أمها يا رسول الله. فذهب الرجل إلى امرأته وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعم، وكرامة ونعمة عين. قال: إنه لا يريدها لنفسه، إنما يريدها لجليبيب. فقالت المرأة: جليبيب؟ إني، يعني إخيه، يعني لا والله لا أزوجه، قد أتاها فلان وفلان. فهم الرجل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أن أمها لم توافق. فسمعت البنت فقالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ سلموني إليه فإنه لن يضيعني. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وتزوجها جليبيب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة، وبعد انتهاء الغزوة قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نفقد فلانا وفلانا. فقال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا. قال ولكني أفقد جليبيبا، فبحثوا عنه فوجدوه في القتلى إلى جنب سبعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه، ليس له سرير غير ساعدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو برزة فلم يكن هناك أيم أنفق منها في المدينة. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعتق الرجل فيعتق الرجل بالرجل واليد باليد حتى ذكر الفرج بالفرج، من أعتق نسمة مسلمة أعتق الله عز وجل عنه بكل عضو عضوة، حتى إنه لا يعتق بالرجل الرجل وباليد اليد حتى ذكر الفرج بالفرج. في مسند الإمام أحمد في هذا الحديث حديث سعيد بن مرجانة قال علي بن الحسين يا سعيد أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال نعم. فدعا فقال علي بن الحسين ادعوا لي مطرفا، ومطرف هذا كان عبدا يعني ضخما يعني ذا طول وعرض عند علي بن الحسين. فجاء مطرف فقال له علي أنت حر لوجه الله، لمجرد أنه سمع هذا الوعد في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجلونه، وكان عندهم أغلى من سواد العين، فما كانوا كما قلت يسمحون لأحد قط أن يقول قولا يعارضه فيه حتى لو لم يقصد، بل إن مجرد رفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم بعد أن يموت كانوا يعاقبون عليه، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد قال كنت مضطجعا، رواية البخاري كنت قائما، وفي بعض الروايات الأخرى للبخاري كنت نائما أو مضطجعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحصبني رجل أي رماني بحصاه، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجئته فقال ائتني بهذين، فذهبت إلى رجلين كان في المسجد يتكلمان بصوت عال، فقال لهما عمر من أين أنتما؟ فقال نحن من الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الأمر إلى هذا الحد أنه لا يجوز أن ترفع الصوت عليه، لأن حرمته حيا كحرمته ميتا. وكان الإمام مالك رحمه الله يزجر ويزبر من يرفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز أن نترك سنته إلى قول غيره كائنا من كان؟ هذا أعظم من مجرد رفع الصوت عليه على الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم. فالذي يقدم كلام أي أحد كائنا من كان على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم من مجرد رفع الصوت. ولما قال ولما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما ناظر على وجوب المتعة في الحج، فقال له بعض أصحابه: إن أبا بكر وعمر لم يكونا ممن يريان المتعة في الحج، التمتع في الحج هو أن تفعل العمرة في أشهر الحج، يكون هناك عمرة مستقلة وحج مستقل، هو ده معنى التمتع، وهذا أفضل الأنساك كلها، وهو النسك الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لكنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، كان قارنا فساق الهدي، وأمر من لم يسق الهدي أن يتمتع كما هو مشهور ومعروف. فكان ابن عباس يرى وجوب المتعة، وجوب أن يتمتع المرء، فقال له بعض أصحابه: إن أبا بكر وعمر لم يكونا يريان ذلك. فقال ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولان أبو بكر وعمر؟ وهل لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا النفس الزكي، وهو ألا يقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أي أحد كائنا من كان، هذا النفس الزكي ورثه الصحابة إلى التابعين، وورثه التابعون إلى تابعيهم، حتى وصل إلى الأئمة المتبوعين الذين هم أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وداود بن علي وغيرهم من أهل العلم. وليست المذاهب محصورة في أربعة، إنما المذاهب كثيرة، لكن عاشت المذاهب الأربعة لأن أصحاب هؤلاء الأئمة اعتنوا بكلامهم واعتنوا بجمع أصولهم وشرحها وترتيبها وتلخيصها، فلذلك عاشت هذه المذاهب. فهذا النفس الزكي استمر يسري في أوصال هذه الأمة. وفي كتاب التاريخ الكبير للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله روى حكاية في ترجمة سعد بن إبراهيم عن الهيثم ابن محمد قال: كان سعد عند ابن هشام المخزومي أمير المدينة إذ اختصم رجلان، رجل من ذرية محمد بن مسلمة الصحابي، ورجل آخر من بني حارثة، فقال الذي من ذرية محمد بن مسلمة: أنا ابن قاتل كعب بن الأشرف. فقال الرجل من بني حارثة: والله ما قتل إلا غدرا. فانتظر سعد أن يغيرها ابن هشام أو أن يعاقب هذا الحارثي، فلم يفعل. فلما استقضي سعد، أي صار قاضيا في المدينة، قال لشعبة مولاه، وشعبة هذا ليس وشعبة ابن الحجاج، لكن مولاه الذي كان يحرس سعد ابن إبراهيم كان اسمه شعبة، قال له: ائتني بهذا الرجل، والله لئن أفلتك لأوجعنك. فذهب شعبة في صلاة الصبح فوجد الرجل في المسجد، فبعدما صلى أخذه وذهب به إلى سعد بن إبراهيم. أول ما رآه سعد شق قميصه وقال: أنت الذي تقول ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا؟ ثم جلده 150 جلدة وحلق رأسه ولحيته وقال: والله لأقومنك بالضرب ما كان لي عليك سلطان. ما هي جريمة هذا الحارثي؟ الرجل الذي هو من ذرية محمد بن مسلمة قال، يعرف نفسه لابن هشام المخزومي والي المدينة، يقول أنا ابن محمد بن مسلمة قاتل كعب بن الأشرف. فالحارثي خصمه قال والله ما قتل كعب إلا غدرا. فأنت لازم برضو أعرفك قصة مقتل كعب بن الأشرف لتعلم الجريمة التي ارتكبها الحارثي وجلد بسببها 150 جلدة وحلق رأسه ولحيته. خبر مقتل كعب ابن الأشرف رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وقال أنا له يا رسول الله، أتأذن لي أن أقول له قولا، يعني أجاريه في الكلام؟ قال نعم. وفي رواية ابن سعد وفي رواية عروة ابن الزبير أن محمد بن مسلمة ذهب إلى سعد بن معاذ ليعلمه ليستشيره ماذا يقول. بهذا القول أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة أن يقول قولا يستدرج به كعب بن الأشرف. جريمة كعب، أولا كعب كان رجلا يهوديا وكان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين، هذا هو الإيذاء. من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. الذي انتدب إليه هو محمد بن مسلمة. وفي مرسل عكرمة قال محمد إن كعبا خالي، يعني محمد بن سام ابن أخت كعب بن الأشرف. ذهب محمد بن مسلمة يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب، فقال له إن هذا الرجل قد عنانا، كل يوم يطلب صدقة صدقة عنانا، ومنذ جاءنا ونحن في بلاء منه. فقال كعب وأيضا والله لتملنه، لسه هتمل منه. فقال محمد بن مسلمة لكننا لا نريد أن نفارقه حتى نعلم عاقبة أمره، وقد جئت أستلف منك وسقا أو وسقين، وسق شعير وسق قمح. فقال له كعب ارهنوني ارهنوني شيئا. فقال محمد بن مسلمة بمن ارهنك؟ قال ارهنوني نساءكم. فقال محمد بن مسلمة كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ يعني المرأة إذا رهناك المرأة ستقع في حبك ولن تنظر إلينا بعد ذلك، وهذا فتنة لنا. قال ارهنوني أبناءكم. قال هذا عار علينا، يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوسق أو وسقين، ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة هي السلاح، اللأمة دي هو الدرع الحديد اللي كان بيلبسه المقاتل، أو الخوذة الحديد التي يضعها المقاتل على رأسه، عدة الحرب اسمها اللأمة. فتواعد على موعد إن هو يأتي باللأمة كرهن في مقابل وسق أو وسقين من شعير أو من قمح. فذهب محمد بن مسلمة وأبو نائلة، أبو نائلة ده أخو كعب ابن الأشرف من الرضاعة، وأبو عبس ابن جبر، وعباد بن بشر، واتفقوا على ان هم يذهبوا الى كعب بن اشرف في نص الليل وينادونه، فاذا نزل محمد بن سلمة عمل الخطة، قال ان انا هشم راسه وبعدين امسكه من راسه وانتوا تضربوه. وفعلا ذهب هؤلاء الأربعة وعلى رأسهم محمد ابن مسلمة وأبو نائلة رضيع كعب أخوه من الرضاعة. فنادى أبو نائلة، وكان كعب بن الأشرف حديث عهد بعرس، لسه متجوز بقاله يوم يومين ثلاثة أربعة. فقال أبو نائلة: يا كعب انزل. فقالت امرأة كعب: كيف تنزل في هذه الساعة وأنت رجل محارب؟ إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. فقال لها كعب: هذا رضيعي، هذا أخي أبو نائلة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. فنزل كعب ينفح منه ريح الطيب، يعني عطر الجو كله بهذا الطيب الذي وضعه. فلما نزل قال محمد بن مسلمة: ما شممتك اليوم ريحا. فقال له كعب: عندي أعطر العرب، أي المرأة التي تزوجها هي أعطر العرب. فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشم رأسه ثم تركه، وبدأ كل واحد من الأربعة يشم رأسه. فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي مرة أخرى أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فلما أمكنه من رأسه أمسك محمد ابن مسلمة برأسه وقال: دونكم عدو الله فاقتلوه. فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبشروه بقتل هذا الصنديد. فلما يقول الحارثي لابن محمد بن مسلمة: والله ما قتل كعب إلا غدرا، بهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يغدر، ولم يكن الغدر من شيمته، لكن هذا سلوك الحرب. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث وقد رواه في عدة مواضع من صحيحه، فوضعه في كتاب الجهاد وبوب عليه بقوله: باب الكذب في الحرب. أي إنسان في دولة تحارب أخرى وده مكلف كجاسوس أو عين أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يكذب. أسر في الحرب لا يجوز له أن يقول الصدق، كان يقول عدد الجيش كذا أو في مطاراتنا في المكان الفلاني أو خطتنا الخطة الفلانية، هذا لا يحل له أن يقول ذلك، بل يجب عليه أن يكذب. فهذا في ضرورة الحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول من لكعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله، فلا يجوز لأحد أن يقول قتل غدرا. هي دي الجناية التي وقع فيها الحارثي لما قال ما قتل إلا غدرا. انتظر سعد بن إبراهيم أن يغيرها ابن هشام المخزومي وأن يعاقب هذا الرجل وأن يقول له: كيف تقول هذا أنه ما قتل إلا غدرا والذي أمر بقتله هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى استقضي سعد، حتى صار قاضيا لم ينسى القضية ولم تخرج من رأسه. أول ما استقضي وصار له سلطان على هذا الرجل أرسل إليه وأتى به وقال: أنت الذي تقول ما قتل كعب إلا غدرا، ثم جلده 150 جلدة وحلق رأسه ولحيته وقال: والله لأقومنك بالضرب ما كان لي عليك سلطان. وكذلك ذكر محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وهو أحد أئمة المدينة من أقران مالك، قال قضى سعد ابن إبراهيم في قضية وهو قاضي يعني برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، فقال له ابن أبي ذئب: كيف تقضي بهذا وعندنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلافه؟ فقال له: وما ذاك؟ قال له: كذا وكذا. فقال سعد لربيعة اللي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، فقال سعد لربيعة: إن ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهذا بخلاف قولك الذي قضيت به. فقال له ربيعة: إنك قد حكمت ومضى حكمك خلاص. فقال سعد: أقبل أو أمضي أو أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل أمضي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمضي قضاء سعد ابن أم سعد. يعني هو يعني بيحتقر نفسه أو بيحط من نفسه، إذ نسب نفسه لأمه ويريد أن يحط من نفسه، ودعا سعد الرجلين وحكم للمقضي عليه بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النفس الزكي كان عافية الأمة. لما كانت الأمة لا تخرج عن كلام ربها تبارك وتعالى وكلام نبيها صلى الله عليه وآله وسلم كانت في عافية. وصل هذا النفس الزكي إلى الأئمة المتبوعين وقالوا كلاما واضحا في المسألة لا لبس فيه ولا غموض، وتبرأوا أحياء وأمواتا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. فقال أبو حنيفة رحمه الله: ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة تخيرنا منه ولم نخرج عنه، وما كان عن غيرهم فنحن رجال وهم رجال. فأسم الثلاثة: كلام النبي عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين، لا فيش فيه نقاش، لأن الله عز وجل أوجب طاعته في أكثر من 70 موضعا في كتاب الله تبارك وتعالى، وجعل الحجة قائمة بكلامه صلى الله عليه وسلم. فأبو حنيفة يقول على الرأس والعين، والصحابة نتخير ولا نخرج عنهم لأن الحق في مجموعهم. فيمكن إذا جاءني قول عن الصحابي وجاءني قول معارض عن صحابي آخر، نظرنا الدليل مع من؟ فإذا كان الدليل مع قول صحابي منهما رجحنا قوله، أو لو كان أكثر الصحابة يقولون بهذا يمكن أن تكون علامة ترجيح. أما إذا كان الأمر في التابعين فأبو حنيفة يقول: فنحن رجال وهم رجال، أي لا يلزمنا قولهم والحجة بقولهم يعني ليست بلازمة، بل نحن كهم، هم يجتهدون ونحن نجتهد أيضا. وقال مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فإذا قلت قولا أو قضيت قضاء على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال قولته المشهورة: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذه الحجرة، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشافعي فكلامه كثير عاطر في هذا، كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال له رجل مرة: يا أبا عبد الله، إذا عرض عليك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتقبله؟ فغضب الشافعي وقال: تراني كاهنا، تراني في كنيسة، تراني ألبس زنارا، متى قلت قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه قد ذهب عقلي. وكان يقول: كل من استبانت له حجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد قط أن يقول خلافها. والإمام أحمد رحمه الله قال لصاحبه أبي داود صاحب السنن المشهورة، قال له: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعية، وخذ من حيث أخذوا. فتبرأوا أحياء وأمواتا من هذا. ولله در القائل، والشيخ محمد ابن سعيد المدني وكان حنفي المذهب لخص هذا الكلام الجميل في كلام له في أرجوزة اللطيفة، ظفرت بمخطوطتها مؤخرا، وأرجو أنه إن سنحت يعني فرصة لي أن أقرأ بعضها وأن أشرحها عليكم في هذا البرنامج، لأنه سبحان الله كأن الكلام أولين له في أعذب لفظ وفي سهولة ويسر. يقول فيها رحمه الله: وقول أعلى مله دا لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قالا: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الأئمة المتبوعون كما قلت تبرأوا أحياء وأمواتا من مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خبى هذا الضوء قليلا قليلا ولم يعظم، وإن كان قد خبى قليلا ولكن كان المرجع والمفزع إلى كلام الله ورسوله. أبو مزاحم الخاقاني له قصيدة جميلة في هذا الاتباع، يقول: نعم نتبع الأئمة ما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لنا أن إماما قال قولا على خلاف الحديث فهو معذور عندنا، لأن هؤلاء الأئمة اشتهرت عدالتهم، ونحن نعلم بيقين أن الواحد منهم لا يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في موضع إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كأن يكون الحديث مثلا منسوخا، كأن يكون الحديث منسوخا، كالقضية الشهيرة في مس الذكر، هل ينقض الوضوء أم لا إذا مس المرء فرجه، هل ينتقض وضوءه أم لا. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا ينتقض، والأئمة الثلاثة يرون أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج. لماذا اختلفوا؟ ما اختلفوا تشهيا، إنما كان لأبي حنيفة دليل وللأئمة الآخرين دليل آخر. أما دليل أبي حنيفة فهو حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج أينقض الوضوء أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام ما هو إلا بضعة منك، يعني إذا مسست فرجك كأنما مسست أنفك أو كأنما مسست خدك أو رأسك أو رجلك أو يدك، ما هو إلا بضعة منك. فاعتمد أبو حنيفة على هذا الحديث. قال الأئمة الآخرون بل ينتقض، لأن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، فقالوا هذا الحديث ناسخ لحديث طلق بن علي. في بعض الناس قال لك ناسخ ليه؟ ما هو دليل النسخ؟ ما هو أصل النسخ هو الرفع، يقال هذا الحكم منسوخ أي مرفوع ومعزول عن العمل به، هذه معنى كلمة إيه؟ منسوخ. والناسخ هو الذي يعمل به. طيب علشان أثبت النسخ لابد من تاريخ، التاريخ ده يقول لي إن حديث طلق بن علي كان أولا وحديث بسرة بنت صفوان كان آخرا، ما هو الأخير هو اللي بينسخ المتقدم مش العكس. يعني أنا الآن قلت قولا، قلت يا بني اذهب وأتني بكذا، وبعدين قلت له بعد كده لا لا لا قف لا تذهب لا تذهب، دي جت بعد يا بني ائتني بكذا، فدايما الناسخ متأخر دايما، يقول لك الناسخ متراخي. متراخي يعني يعني متأخر عن المنسوخ. طيب هل عندنا تاريخ؟ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا قال لا احنا نعمل بالحديثين معا. طب نعمل بهم ازاي؟ قال لك من مس ذكره فليتوضأ. فليتوضأ هذا فعل امر، وفعل الامر المجرد يفيد الوجوب. قال لك لا هو مش مجرد، دلوقتي هندخل عليه حديث طلق بن علي ما هو الا بضعة منك، يبقى فليتوضأ هنا نزل الدرجة، بدل ما كانت الوجوب بات الاستحباب. يبقى إذن أنا سأعمل بالحديثين معا وأقول من مس ذكره فليتوضأ استحبابا. طب كلمة استحبابا دي جبناها منين؟ قال لك من حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما بين فرج المرء وما بين أي بضع أي عضو من أعضاء الإنسان. لكن كلام الأئمة الثلاثة أصوب. طب طالما انك انت قلت اصوب لازم تجيب تاريخ، ولو كان في تاريخ كنا استرحنا. فانت قلت اصوب ليه؟ اقول لك لان ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر ان طلق بن علي الذي روى الحديث الاول الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج فقال ما هو إلا بضعة منك، إنما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد في المدينة. يعني أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، كان طلق بن علي موجودا مع الذين يبنون المسجد. قال ثم لا نعلم في خبر من الأخبار أن طلق بن علي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لا في لا ورد اسمه في غزوة من الغزوات ولا في خبر من الأخبار. يبقى كأن طلق بن علي سمع هذا الكلام في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، أما بسرى بنت صفوان فإسلامها متأخر. يبقى كده احنا عرفنا التاريخ وعرفنا أن قوله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بضعة منك هذا متقدم، وأن قوله من مس ذكره في الإضاضة هذا متأخر. فأي إمام من الأئمة خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو معذور، إما لم يبلغه الخبر، وإما ظن أنه منسوخ، أو لأي معارض من المعارضات القائمة اللي هي مبثوثة ومعروفة في كتاب أصول الفقه. يبقى أي إمام خالف نقدره ولا نقول أنه خالف تشهيا، حاشا لله أن يفعل ذلك، ولكن نترك قوله ونتبع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو مزاحم الخاقان الحقيقة له قصيدة جميلة في هذا، نتبع الأئمة نعم، ولكن إذا ظهر خلاف الحديث فنحن نتبع الحديث. يقول أبو مزاحم رحمه الله تعالى: أقول الآن في الفقهاء قولا على الإنصاف جد به اهتمامي. أنا بحاول أقرأ الشعر على الوزن برضو علشان يعني المستمع يتذوق بحر الشعر الذي نظم به الكلام. يقول: أقول الآن في الفقهاء قولا على الإنصاف جد به اهتمامي، أرى بعض الصحابة تابعيهم لذي فتيا همومهم اتمامي، علمت إذا عزمت على اقتدائي بهم بهم أني مصيب في اعتزامي، وبعد التابعين أئمة لي سأذكر بعضهم عند انتظامي، فسفيان العراق ومالك في حجازهم وأوزاعي شامي، ألا وابن المبارك قدوة لي، نعم والشافعي أخو الكرام، وممن أرتضي فأبو عبيد وأرضى بابن حنبل الإمام، فآخذ من مقالهم اختياري، وما أنا بالمباهي والمسامي، وأخذي باختلافهم مباح لتوسيع الإله على الأنام، ولست مخالفا إن صح لي عن رسول الله قول بالكلام، إذا خالفت قول رسول ربي خشيت عقاب رب ذي انتقامي، وما قال الرسول فلا خلاف له، يا رب أبلغه سلامي، عليه الصلاة والسلام. جميل، كلام جميل. ده كان يعني كلام الأئمة السابقين. قلت خبى هذا الضوء، ضوء الاتباع تقديم الحديث، عدم نصب معارض للنبي صلى الله عليه وسلم بأي تحت أي عذر، تحت أي عذر يكون، خبى هذا الضوء قليل. بدأ يحصل بقى مسألة التعصب للأئمة، وكل رجل يفضل إمامه، بل أحيانا بعضهم كان يقول لو قال الإمام قولا وجاءني الحديث يخالف ذلك أخذت بقول الإمام. ليه تأخذ بقول الإمام؟ ليه؟ قال لك لأن الإمام قبل أن يفتي بالفتوى بيجمع الأدلة ويعرف الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والخاص من العام والمجمل من المبين، بيسلط الأدلة بعضها على بعض يطلع في الآخر بالحكم. فإذا جاء رجل بحديث في مقابل قول الإمام قد يكون هذا الحديث منسوخا ليس عليه العمل، قد يكون هذا الحديث مخصصا أو مقيدا مثلا، أو اللفظ مشترك يحتمل عدة معان، فأنا لا آمن إن الحديث ده ورد عليه الاعتراضات دي، لكن قول الإمام عادة يكون صوابا. ليه؟ لأنه أعمل الأدلة كلها. في واحد قال هذا الكلام، رد عليه الإمام محمد ابن سعيد صاحب المنظومة الشهيرة، يقول: وقال بعض: لو آتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته يا قبح ذا الكلام، ما نستخف عامدا بنص ما عن النبي جا كفرته العلماء، وليحذر المغرور بالتعصب من فتنة برده قول النبي، وعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي. في بعض الحنفية ذكروا أقصوصة خرافية في بعض كتبهم أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان لا يجد شيئا يحكم به، لأنه سيحكم بالإسلام، سيكون عيسى عليه السلام أحد أفراد أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الخرافة أنه لا يجد شيئا يحكم به، فيمشي حائرا على ضفة نهر من الأنهار، وإذا بيد تخرج من النهر وتحمل صندوقا، فيأخذ عيسى هذا الصندوق فيفتحه، فإذا هو مذهب أبي حنيفة، فيحكم عيسى بن مريم في هذه الأمة بمذهب أبي حنيفة. هو هذه اللوثة كيف جاءت؟ جاءت بسبب التعصب. وأعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي، فينعي على هؤلاء. وقال بعض: لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته يا قبح ذا الكلام. كلام قبيح. ليه؟ لأنه افرض الآن الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أهو، وقول الإمام يخالف الحديث، هو الإمام ده معصوم؟ أليس من الجائز أن يكون هذا الإمام أخطأ في هذا التفريع؟ أليس من الجائز أن يكون أخطأ في هذا القول؟ أليس من الجائز أن يخطأ في حمل المطلق على المقيد، أو الحمل الخاص على العام؟ أو قد يظن أن هذا منسوخ وليس بمنسوخ؟ ولا الأئمة معصومون؟ لا، ليسوا معصومين. فإذا ورد مثل هذا على قول الإمام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. ليه؟ لأن الإمام ليس بمعصوم. أنت عمال تقول لي الحديث قد يكون منسوخا، قد يكون مخصصا، قد يكون مقيدا، وأنا بقول لك على الطرف الآخر والإمام قد يكون مخطئا في هذا الكلام. فإذا ورد هذا على كلام الإمام فاتباع الحديث أولى، وهذا باتفاق كل العلماء، إن أنه إذا تعارض حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام لعالم، ولم يجد الإنسان مرجحا ما بين الحديث وما بين قول العالم، يجب عليه أن يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليفرض أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره وهو واقف بين يديه، أيسعه أن يقول لا؟ يقول تقي الدين السبكي رحمه الله في رسالته الماتعة: بيان قول الإمام المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام المطلب اللي هو الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، لما يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقال هذا الكلام الجميل: وليفرض المرء نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصله الحديث، أيسعه أن يتخلف؟ لا يسعه أن يتخلف. وكان هذا تصرف الأئمة، يعني في مستدرك الحاكم أن جماعة من أشجع أتوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبروه أن امرأة عقد عليها ومات زوجها قبل أن يدخل بها، ما الذي لها وما الذي عليها؟ فقال ابن مسعود: ما عرضت علي مسألة منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، سلوا غيري. فظلوا شهرا يراجعونه حتى قالوا له: من نسأل؟ أنت أعلمنا، وأنت الذي صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نسأل غيرك؟ فلا زالوا به حتى قال: سأقول فيها قولا فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فالله ورسوله بريئان منه. لها صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة 14. فقام معقل ابن يسار فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذه، في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، قضى بمثل هذا القضاء. فما فرح عبد الله ابن مسعود بعد إسلامه كفرحه بأنه أصاب في هذا الحديث. يقول الحاكم: سمعت أبا عبد الله محمد ابن يعقوب الحافظ يقول، يروي بسنده أن الشافعي قال: لو صح حديث بروع بنت واشق قلت به. يقول أبو عبد الله محمد بن يعقوب: لو حضرت الشافعية لقمت على رؤوس أصحابه وقلت له: صح الحديث فقل به. هو يصير حينئذ مذهب الشافعي، ولا يقال إن الشافعية توقف في الحديث طالما أنه صح. نعم، لم يعلم صحة الحديث الشافعي، لكنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يصير مذهبا له. وقد فعل بعض الأئمة المتأخرين من الشافعية كالماوردي مثلا، أحد أئمة الشافعية، نقل النووي كلامه فيما يتعلق بالصلاة الوسطى ما هي، فرجح النووي أنها العصر لتواتر الأحاديث بذلك، وقال: ونص الشافعي على أنها الصبح، على أنها الصبح. ثم نقل قول الماوردي يقول: صحت الأحاديث أن الصلاة الوسطى هي العصر، ومنصوص الشافعي أنها الصبح، ومذهب الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيصير مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى هي العصر، ولا يكون للأصحاب فيها قولان. يعني ما نقولش في قولين في المذهب الشافعي، قول إنها الصبح وقول إنها العصر، بل هو قول واحد فقط وهو العصر. ليه؟ لصحة الأحاديث بذلك. وقد سبق أن قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهب. يبقى إذن أنا لو فرضنا أنني تمذهبت بمذهب ما، ثم تبين لي أن مذهبي خطأ وأن الصواب في مذهب فلان، فيجب علي وجوبا أن أتبع الحق حيث كان، ولا يخرجني ذلك عن كوني شافعي المذهب أو حنفي المذهب أو مالكي أو حنبلي أو أي مذهب آخر. ليه؟ لأن الأصل أن الحجة لا تقوم إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت إن هذا الضوء خفت وحصل نوع من التعصب للأئمة بصورة كما قلت أضعفت هذه الأمة، وقامت حروب لدرجة أنه أفتى في زمان من الأزمنة، أفتى بعض الحنفية، أفتى بعض الحنفية أنه لا يجوز لامرأة حنفية أن تتزوج من شافعي. ليه؟ هو الشافعي ده بقى ملة تانية؟ قال لأنهم يستثنون في الإيمان. يعني الشافعي يقول يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والاستثناء في الإيمان عند الحنفية يقدح في الإيمان بالكلية، لأن الإيمان التصديق، ولا يتصور أن يدخل على التصديق شك. فقال طالما أنها تشك في إيمانها فلا يحل لحنفي أن يتزوج شافعية، ولا يحل لحنفية أن تتزوج من شافعي. حتى جاء مفتي الثقلين من الحنفية وجوز أن يتزوج الحنفي شافعية، وقال ننزلها بمنزلة أهل الكتاب. يعني وصل الأمر إلى ذلك أنه قال المرأة التي تعتقد في كلام الشافعي نخليها نصرانية أو يهودية، كما يجوز أن يتزوج المرء نصرانية أو يهودية. يعني تساهل الرجل إلى درجة أنه قال ننزلها منزلة أهل الكتاب. وصلت العصبية المذهبية إلى هذا الحد. يقول الحصفكي أحد علماء الحنفية: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. ويقول الكرخي وهو من متقدمي الحنفية: كل آية أو حديث على خلاف قول أصحابنا فإنه مؤول أو منسوخ. فجعل قول الأصحاب هو الحجة وهو الأصل، وقول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم فرع، فإذا تعارض قول الأصحاب مع قول الله ورسوله يقدم قول الأصحاب على قول الله ورسوله. وقال منذر ابن سعيد من المالكية، قال متوجعا من فعل المالكية آنذاك من متابعة الإمام مالك على قوله دون دليل ودون مستند، يقول: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، وإن قلت قال الله ضج، وأكثر، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا بعد ذاك المسالك. يعني إذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالك أعلم منك بالحديث، وأكيد عند مالك حديث مخصص لما تقول أو حديث من ينسخ ما تقول، المهم أنهم لا يسلمون بهذا. وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. ويقول محمد ابن إبراهيم البوشنجي وهو أحد شيوخ الإمام مالك رحمه الله، يقول: ومن شعب الإيمان حب ابن شافع، ابن شافع والشافعي يعني، وفرض أكيد حبه لا تطوع، وإني شافعي ما حييت فإن أمت فتوصيتي لمن بعدي بأن يتشفعوا. وقال الآخر: أنا حنبلي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. وقال آخر من الزيدية: إذا جادلت بالقرآن خصمي أجاب مجادلا بكلام يحيى، فقلت كلام ربك عنه وحي أتجعل قول يحيى عنه وحي. يعني كل ما أتكلم يقول لي يحيى، الإمام يحيى ده إمام من أئمة الزيدية، فيقول كلام ربك عنه وحي، يعني كلام الله عز وجل وحي من الله عز وجل، أتجعل قول يحيى عنه وحي؟ يعني أتجعل قول يحيى كأنه وحي من الله تبارك وتعالى لا يجوز خلافه؟ استمرت بقى هذه المعارك المذهبية كما قلت التي أضعفت الأمة ضعفا شديدا، حتى قال القائل متوجعا أيضا: إذا سألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، ومن ذا من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. وصلت المسألة إلى درجة أن الرجل كان إذا سئل عن مذهبه لا يقول به. ليه؟ لأنه سيعيره، يقول له هو أنت حنفي؟ آه. مش أنت اللي بتقوله كذا وكذا وكذا؟ طيب أنت مالك؟ آه. مش أنت اللي بتقوله الكلاب تتاكل ومش عارفين؟ أنت شافعي؟ آه. مش بتقول الشافعي يقول يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا؟ يكره للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، والكراهة محل الجواز. الكراهة والجواز يعني ممكن جائز مع الكراهة، عشان كده نسبوا للشافعي أنه يجيز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، والشافعي لم يقل طبعا بهذا، وحاشى مذهب الشافعي في العلم أن يقول مثل هذا. والإمام أحمد بن حنبل في صفات الله عز وجل يقول نمرها، يقول لك لا ده مجسم وحلولي. إذا أثبت لله عز وجل يدا أو أثبت له عينا مثلا أو أثبت له إصبعا أو أثبت له قدما كما جاء في الأحاديث الصحيحة بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، يقول لك لا ده مجسم. وإن قال إنه من أهل الحديث يقولوا ما بيفهمش، هم جماعة بتوع مرويات حمالة الحطب زي كالحمر شايلة الجواهر وما تعرفش إن شايلة جواهر، يستوي عندها الجوهر مع التراب أو حمل والسلام. يقول لك أهل الحديث دول ما بيفهموش حاجة، ما لهمش في القصة دي. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهمه، فيبقى الواحد لما يكتم المذهب بتاعه يستريح. وصلت المسألة إلى هذا الحد. لكن لم يخلو عصر من الأعصار من إمام بل أئمة يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز لأحد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. متى جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعارضه قول الإمام ولم نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا يرد قوله أيضا عليه الصلاة والسلام، فالحجة بكلامه صلى الله عليه وسلم لازمة، ولا يحل لأحد أن يخالفه كائنا من كان. يبقى أي رجل يتعصب لإمام من الأئمة على حساب السنة، يبقى ده لم يتق الله عز وجل في العلم. بل تقوى الله في العلم أن تقف عند النص، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. وأسأل الله عز وجل أن ينفع الأمة بهذا الكلام. ويعني بقي شيء قليل من الوقت، نتلقى فيه بعض الاتصالات. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ، ازيك عم الشيخ؟ الله يحفظك، تفضل. أنا حضرتك مدحت، لو سمحت كنت أسأل على حاجة. نعم؟ كنت أسأل على حاجة. تفضل ارفع صوتك بس. كنت أسأل على القرض. عن إيه؟ موضوع القرض، عايز أسأل بس عن موضوع القرض. القرض؟ آه. القرض لو مهما كانت الظروف يعني هو حرام، ولا ممكن لو في ظروف مثلا جامدة وممكن تسبب مثلا ضرر، يبقى في الحالة دي زي حلال. طيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلي. هل ممكن سؤال بالنسبة للسائل الذي يخرج من المرأة هل هو طاهر أو يعتبر استحاضة؟ طيب. سؤال أول. السؤال الثاني. السؤال الثاني. في حالة المستحاضة إذا فسد وضوءها لنفس الوقت مثلا لوقت الظهر إذا فسد وضوءها هل عليها إعادة الاستنجاء؟ عفوا الوضوء. السؤال إذا إذا إذا انتقض وضوء المرأة؟ انتقض وضوء المستحاضة لنفس الوقت في نفس الوقت. المستحاضة إذا دخل مثلا المستحاضة إذا توضأ في الظهر إذا دخل وقت العصر يفسد الوضوء عليها إعادة الوضوء. ها طيب مش قادر أفهم. نعم. هل إذا في حالة ما إذا فسد الوضوء لنفس الوقت في وقت الظهر لنفس الوقت إذا إذا يعني فسد الوضوء هل عليها إعادة الاستنجاء قبل إعادة الوضوء أم إعادة الوضوء وفقط؟ يعني هل عليه عادة الوضوء إذا انتقض بنزول هذا السائل إذا كان هذا السائل الذي ينزل نجسا يعني؟ طيب خلاص. نعم. يعني السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شنو؟ الله يحفظك الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك. أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياك في الجنة إن شاء الله. يا رب جزاك الله خير. ويجمعنا في العالم الخالد إن شاء الله على عرفات بيت. آمين يا رب. بارك الله فيك. نعم. السؤال يا شيخ هو بمناسبة الأضحية. إحنا طبعاً رياف وكلنا عايشين أسرة واحدة يعني. فأنا كبير إخواتي يعني. فهل توجد أضحية واحدة عن الأسرة كلها؟ يعني أنت ماشي يعني أنتم كلكم في أسرة واحدة فهل يعني ضحية واحدة تجزي عن الجميع يعني؟ طيب ماشي. نعم. نعم السلام عليكم ورحمة الله. والله ما أقول لك إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. شيخ. نعم. الله يجزاك خير إن شاء الله. أنا من العراق. أهلا وسهلا. شيخ العزيز من يستغيث بالأموات يستغيث بالأموات. يستغيث بالأموات. هل يصلى عليه؟ نعم يستغيث بالأموات. هل يصلى عليه؟ هل يصلى عليه؟ نعم. نعم. نعم. طيب. شكرا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فلت الشيخ كنت أسأل حضرتك على حاجة. انا جوزي جاب لي من فتره ذهب بس في فلوس يعني غير مشروع. ها ذهب ايه جاب لي يعني بذهب بس فلوس عن طريق غير مشروع فلوس يعني نعم. فنص الذهب عن طريق غير مشروع والتاني كمان انا شاكه فيه فانا كلمته كتير عشان ياخد الذهب ده يتصرف فيه فورفت خالص مش يعني بتحصل بينا مشكله وبقطع بعض مفيش فايده اعمل ايه اديله الذهب ده هو يعني يكون ليه وزر يعني عليه وزر ولا اعمل مش عارف اعمل معاه ايه طيب وخايفه اتصرف من وراه تحصل مشكله ان هو بمبلغ يعني نعم طيب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لو سمحت يا شيخ في ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الخاتم في السبابه والتي تليها نعم فانا ارى يعني كثير من الناس يلبسون الخاتم مثلا في السبابه والتي تليها طيب فهل أنصحهم أم أتركهم من باب لا تغرب على الناس بالدين حتى لا يسب رسوله؟ حتى إيه؟ حتى لا يسب الله ورسوله. معلش الجملة الأخيرة مش سمعها. معلش عيد علي السؤال تاني. هل يعني أنصحهم أم أتركهم من باب لا تغرب على الناس بالدين حتى لا يسب الله ورسوله؟ يعني اللي بيلبس الخاتم في السبابة هل تنصحيه ولا تقولي له ولا تنكري عليه مثلا؟ ده سؤالك. طيب حاضر. أتركه. طيب حاضر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال. جزاك الله خير. تفضل. بارك الله فيك الشيخ. هناك قاعدة فقهية تقول ما حرم لذاته أبيح عند الضرورة، وما حرم لغيره يباح عند الحاجة. نعم. يعني هل يمكن يعني أن نستعمل هذه القاعدة الفقهية مثلا في جواز الاختلاط بحكم يعني عند تدريس مثلا مادة يعني من المواد مثلا الشرعية؟ يعني هل يمكن نقول يجوز الاختلاط بحكم أن الاختلاط حرم لغيره وذلك لوجود الحاجة إلى التدريس؟ إلى التدريس وخاصة إذا كان التدريس لمادة شرعية وهو علم ضروري. نعم. طيب خلاص. طب لا خلاص ما كده لأن الأسئلة كثيرة. طيب الأسئلة اللي جاية بقى من الرسائل القصيرة. هل من السنة أن نصوم أيام التسع الأول من ذي الحجة؟ أقول أنه ورد ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة، ولكن ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط. طبعا حديث عائشة محمول على أنه ما واظب عليه الصلاة والسلام على صيام العشر، لأن حديث أم سلمة صحيح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عام، يعني ما من أيام العمل الصالح حب فيها إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة، فلا نخصها بصوم فقط، بل العمل اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم. أي عمل يتقرب المرء به إلى الله عز وجل في هذه الأيام فهو أحب إلى الله عز وجل. إذا كان رجلا يخرج صدقة فأخرجها في هذه الأيام، إذا كان يتلو كتاب الله عز وجل فختمه في هذه الأيام، يعني كل يوم يقرأ له مثلا بتاع ثلاث أجزاء ونص بحيث أنه في التلف الأيام التسعة يخلص القرآن الكريم، إذا وصل رحمه، إذا عفى عمن ظلمه، أي عمل من أعمال البر في هذه الأيام في العشر الأول فهذا من أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى. يقول يعني حديث إن صيام يوم واحد من العشر الأول من ذي الحجة يعدل صيام سنة وقيام ليلة يعدل قيام ليلة القدر، هذا حديث لا يصح. نعم. الأخ بقى هو بيسأل عن القرض، هل يجوز القرض للضرورة أم لا؟ نقول إن القرض إذا جر نفعا فهو ربا، ومعروف إن أي قرض يعني إذا أخذ الإنسان من بنك مثلا أو الكلام ده هو معروف أنه لابد أن يركب عليه فائدة، فهذا محرم لا يجوز، لأن الله عز وجل نهى عن الربا قليله وكثيره، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولك مندوحة في أموال الزكاة، إذا كنت رجلا مدينا أو كنت فقيرا وعليك دين ولا تستطيع، اذهب إلى بعض من يعدلك عند أهل المال فهؤلاء يسدون عنك حاجتك. وبكل أسف قابلني من قلت له هذا الكلام فيستنكف تماما أن يأخذ من أموال الزكاة شيئا. يقول أنا أخذ من الزكاة، ثم يسهل عليه أن يذهب فيأخذ قرضا ربويا. أنا بقول له لا، إذا افترضنا جدلا أنه يجوز لك أن تقترض بالربا، الكلام ده بعد أن تسد كل أوجه الحلال في وجهك ولا تجد شيئا، ووصلنا بقى إلى حد الضرورة الملجئة لارتكاب الحرام، فحينئذ يجوز. لكن لا يجوز ولا يحل مطلقا إلا إذا طرقت كل أبواب الحلال الممكنة ثم تعذر عليك. وأبواب الحلال موجودة، بالذات سهم الزكاة، يعني باب الزكاة كمصرف من المصارف ده باب واسع. وهذه الأمة ملآنة بالخير بحمد الله تبارك وتعالى. ما ندبنا الناس في يوم من الأيام الأغنياء إلى شيء من الخير إلا وسدوه. هذه الأمة ملآنة بالخير، لكن تحتاج إلى من يستخرجه. فلذلك أنا أقول يعني اذهب وشوف حد بقى ممن يعدلك، واعرض عليه قضيتك، وتجد إن شاء الله عز وجل مصرفا وفرجا. بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل عن الأضحية، هل تجزئ عن الأسرة كلها؟ نعم، تجزئ عن الأسرة كلها أضحية واحدة. والأخ اللي بيقول يعني أنه في واحد بيستغيث بالأموات ثم مات، هل يصلى عليه أم لا؟ أقول ينظر، إن كان جاهلا فيعذر ويصلى عليه. إذا كان جاهلا، رجل من العوام الذين لا يعرفون قبيلا من دبير، وكثير من هؤلاء لا يعرفون الحق فعلا، ونحن صادفنا مئات بل ألوف، في أنا أتكلم عن نفسي في حياتي الدعوية، من أناس كانوا يستغيثون بالأموات وكانوا يتمسحون بالقبور، فلا يناهم في القول وأوصلنا له بالحجة، ورجع كثير جدا منهم عما كانوا يفعلون. فغياب السنة النبوية وغياب الأحاديث وغياب، طبعا ده كله مترتب على غياب العلماء الربانيين الذين لهم لسان صدق في الأمة، هو ده يعني أحد الأسباب، بحيث أن المرأة صار في بلاد الإسلام كأنه يعيش في جاهلية جهلاء لا يعرف أبجديات التوحيد. هذا فضلا عن في ناس بتصد صدا عن المسألة دي. إذا تكلمت قلت أنه لا يجوز أن يتوسل بميت ولا أن يتمسح بضريح، طلع الجماعة اللي هم سدنت هذه الأضرحة وقاوموا أشد المقاومة، لأن في استفادة بالغة من صندوق النذور. قبل ما تتقسم القصة في صندوق النذور، يعني أنا قرأت سنة 1976 إن الفراش في مسجد السيد البدوي كان نصيبه 23 ألف جنيه. صناديق النذور دي بتدخلها ملايين ملايين مملينة، حتى قال القائل أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. حافظ إبراهيم قال هذا الكلام. فعشان كده احنا بنقول يعني إذا كان الرجل جاهلا في بلد، وأنا عارف هذا الرجل وعارف أنه جاهل وليس له نظر والكلام ده هو، فيجوز أن تصلي عليه. أما إذا كنت متبوعا في البلد وكنت شيخا والناس ينظرون إليك على أساس أنك قدوة وأسوة، فأرى أن تترك أنت الصلاة عليه، ولكن لا تنكر على من يصلي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جيء بجنازة سأل أعليه دين أم لا، فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم. فيجوز يعني المسألة بهذا التفصيل، والمسألة ممكن تحتمل أكثر من هذا، لكن أرجو أن يكون يعني جوابي وصلك. الوقت اللي بتسأل عن الذهب، أن زوجها أتى لها بذهب من أموال غير مشروعة ومن أموال مشكوك فيها، أقول لها إذا كان الذهب أتى من مصدر غير مشروع بيقين وأنت تعلمين هذا، فلا تلبسين هذا الذهب، ممكن يبقى كنز وهو حر فيه. أما إذا كان أنت شك في المسألة دي، فهذا مباح لك أن تتزيني بالذهب المشكوك في مصدره. نعم. وتسأل الأخت عن لبس الخاتم في السبابة والتي تليها. نعم، حديث علي بن أبي طالب صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم في هذا الإصبع. وطبعا المسألة الإنكار هنا الأخت برضو تبين وتوضح بغير منكر، يعني نحن نقول نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر. فإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم ها هنا وأباح لبس الخاتم في الأصابع الثلاثة الباقية، أنا ما أظن أن في حد من أهل يعني الديانة يقال له بعد المحاضرة التي قلتها أنا الآن الطويلة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يعني يبقي الخاتم في هذا الإصبع ويقول أنا لا أخلعه. أنا ما أظن يعني مسلما يعني يفعل ذلك. فيعني لا إشكال إطلاقا، بل هو يعني ما يستحب لك، بل قد يجب عليك أن تقولي إن لهؤلاء أن هذا لا يجوز. أما يعني الأخ الكريم الذي ذكر القاعدة الفقهية فهذا كلام الحقيقة أحتاج إلى بسط من الوقت، ووقت البرنامج انتهى، وإن شاء الله في المرة القادمة سيعني نجيب عن هذا السؤال مع ما يأتينا من أسئلة أخرى إن أحيانا الله تبارك وتعالى ولم يكن هناك مانع في الالتقاء بكم مرة أخرى. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين.